إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ليس ذلك فقط، بل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية المباركة جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ من منا لم يظلم نفسه يا رسول الله حتى ينزل الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ قال: ليس الذي تقصدون، أو قال: ليس الذي تفهمون. ألم تقرأوا قول العبد الصالح لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالظلم الذي قصده الله في آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسره الله جل وعلا في سورة لقمان، وأنه الشرك بالله رب العالمين. فيكون معنى الآية هكذا: الذين وحدوا أو آمنوا ولم يلبسوا توحيدهم بشرك بالله جل وعلا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشرك هو سبب خراب هذا العالم، سبب دمار هذا الكون هو الشرك بالله رب العالمين. لأن المشرك بالله جل في علاه قد اقترف بلايا واقترف من كبائر الذنوب انواعا، الواحدة منها تكفي لدمار هذا الكون وضياعه. البلية الاولى والمخالفة الاولى التي ارتكبها المشرك في حق نفسه وفي حق ربه تبارك وتعالى انه ارتكب اكبر الكبائر واجترح افحش الفواحش ووقع في افجر الفجور على الاطلاق، وهو ان يصرف العبادة لغير الله جل وعلا، فيصرف خالص حق الله لغيره، كأن ينزر لغير الله او يتوكل على غير الله او يدعو غير الله او يتوسل بغير الله جل وعلا، فهذا صرف خالص حق الله لغير الله جل وعلا، فساوى بين الخالق والمخلوق، ساوى بين مالك الرقاب ومن خلق من التراب، ساوى المشرك بين من بيده الامر كله وبيده الخير كله واليه يرجع الامر كله، بمن لا يملك من الامر صغيرا ولا كبيرا ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره رزقا ولا ملكا ولا تدبيرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فأي ظلم هذا ان يساوي العبد بين الخالق والمخلوق، بين الرازق والمرزوق، بين الرب جل وعلا وبين المربوب الذي خلق من التراب لا يملك لنفسه بل لا يستطيع ان يدفع عن نفسه الشر حتى من نفسه، فكيف يساوي العبد بين من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وبين من هو عاجز من جميع الوجوه؟ لذلك قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم، ان الشرك لظلم عظيم، لانه ساوى بين الخالق والمخلوق وصرف خالص حق الله لغيره. المصيبة الثانية التي وقع فيها المشرك انه حرم نفسه من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم نفسه من مغفرة الله تبارك وتعالى. ألا تتعجب من هذا؟ الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، الله عز وجل ذو الرحمة الواسعة ذو الرحمة البالغة التي وصفها بقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وحتى تدرك عظمة هذه الرحمة اسمع لما قاله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، قسمها 100 جزء، فامسك عنده 99 جزءا وانزل جزءا واحدا يتراحم به الخلائق، وارجو عندما اقول الخلائق الا تظن ان المقصود بالخلائق الانس، لا، يتراحم بها الخلائق انسهم وجنهم وملائكتهم وحيوانهم الله الخلق الى ان يرثت الارض ومن عليها. كل هذا الخلق يتراحم بجزء واحد. ثم يصور لك النبي صلى الله عليه وسلم عظمة هذا الجزء الواحد الذي انزله الله جل وعلا، فيقول: حتى ان الدابة التي لا تفهم، العجماء التي لا تعقل، لترفع حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه وهي لا تعقل ولا تفهم. فكيف بالعاقل؟ كيف بالانسان العاقل؟ كيف يترحمون؟ اذا اردت ان تعرف قدر هذا الجزء من الرحمة، انظر لحال نفسك وقد رأيت مبتلى. رأيت رجلا مثلا مصابا بمرض السرطان ومصابا بمرض الكبد والكلى، رأيت رجلا مستنقعا لكل الامراض التي تعرفها والتي لا تعرفها، وفوق ذلك فقير فقر لا يقاوم. وهذا الرجل جمعت له الصدقات وذهب به الى طبيب لعلاجه، فبينما هو في طريقه اذ صدمته سيارة ففرقت اشلاءه. لو رأيت منظر انسان بهذه الصورة، كم يداخلك من الشفقة والرحمة والحزن على مثل هذا الرجل. ان الانسان لا يكاد ان يموت من شدة الرحمة والشفقة، وهو فر من وسط هذه المليارات التي لا يعلمها الا الله جل وعلا. كل هؤلاء يتراحمون بجزء واحد، هذا نصيبك منه. فما نصيب هذا الخلق؟ حتى اذا كان يوم القيامة انزل الله 99 جزءا، بهذا الجزء تقع الرحمة بين هذا الخلق. كيف لو نزلت 99 الاخرى في هذا اليوم؟ ينزل الله بقية هذه الاجزاء حتى ان اكثر خلق الله، وهو ابليس عليه لعنة الله، ليشرئب يوم القيامة طمعا في رحمة الله. وهو ابليس الذي كفر الخلق واضل الناس، يشرئب طمعا في رحمة الله جل وعلا. مع هذه السعة لا تدرك هذه الرحمة الواسعة من اشرك بالله جل وعلا. قال جل وعلا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقسم المعاصي الى قسمين: قسم تحت مشيئة الله، اذا مات العبد بغير توبة، فلو قتل الانسان فاكثر القتل، وسرق فأكثر السرقة، وكذب فأكثر الكذب، وزنى فأكثر الزنا، وشرب الخمر فأكثر شربه، ثم مات من كل هذا بغير توبة وهو لم يتب. مات من الزنا بغير توبة ولم يتب من الخمر ولا القتل ولا الكذب ولا السرقة، لم يتب من هذه الكبائر. فهذا الرجل امره الى الله جل وعلا. ان شاء الله عز وجل عذبه عدلا، وان شاء عفا وغفر كرما وفضلا. الا الشرك فانه قسم بنفسه قطع الله لصاحبه بعدم المغفرة اذا مات بغير توبة. ان الله لا يغفر ان يشرك به قولا واحدا. المشرك ولم يتب من شركه فلا تدركه الرحمة ولا يدخل تحت مشيئة الملك جل وعلا. انما هو على قول واحد مقطوع له بالنار. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. البلية الثالثة والمصيبة الكبرى التي اقترفها المشرك في حق نفسه انه حرم نفسه الشفاعة يوم القيامة. حرم نفسه من شفاعة الملائكة والنبيين والعلماء الى اخر من يشفعون يوم القيامة، لان الشفاعة لا تدرك المشركين، لا تدرك المشرك شفاعة على اختلاف انواعها، لا يدخل في زمرة المشفوع لهم، انما هو مقطوع له بالنار. المصيبة الرابعة ان المشرك حكم على كل عمل عمله بالبطلان بالرد والافساد، فلو حج فانفق 100,000 فحجه باطل قولا واحدا، ولو تصدق 100 مليون فكل ذلك في ميزان سيئاته قولا واحدا، ولو صلى وصام وزكى ووصل رحمه ليس له في كل ذلك حسنة. حكم على عمله بالفساد والبطلان. قال تبارك وتعالى: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبل لئن اشركت ليحبطن اي ليفسدن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، كان يتصدق، كان يصوم، كان يصلي، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون. فالشرك سبب لرد عمل العبد مهما كان عمل العبد عظيما. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يبين ان الانسان اذا اراد غير وجه الله بعمله ليس له حسنة، قال: ان اهل الرياء ليعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك انهم لا يظلمون نقيرا، ويلقى الواحد منهم ربه ولا حسنة ربه. اذا فالمشرك حكم على كل طاعة قدمها بالفساد والبطلان. المصيبة الخامسة من مصائب الشرك ان المشرك حكم على دمه وماله وعرضه بالاهدار، فمال المشرك غنيمة للمسلمين، ونساء المشرك سبع اسيرات، اماء يطعهن المسلمون، ودم المشرك حلال للمسلمين. يجوز ان تقتله ويجوز ان تأخذ ماله وان تسبي نساءه، لكن مرد ذلك ليس لافراد الناس، انما مرد ذلك لولاة امور المسلمين. قال الله جل وعلا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذا امر امر الله به ولاة الامر من المسلمين: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فدماؤهم هدر شركه فأهدر دمه وأهدر ماله وأهدر عرضه فلا حرمة له. المصيبة السادسة من مصائب الشرك بالله جل وعلا أن المشرك حكم وقطع لنفسه بنفسه، لم يقطع عليه أحد غيره، إنما حكم بنفسه على نفسه أنه محروم من الجنة وأنه خالد في النار أبدا لا يخرج منها أبدا. قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة، الجنة حرام على كل مشرك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حرم الله عليه الجنة فهو محروم منها مقطوع له بالنار ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وصح ان ابراهيم عليه السلام يأتي يوم القيامة ويأتي ابوه المشرك الذي عاند وكان يحارب ابراهيم مع كل هذا اللطف الذي استخدمه معه، يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي، وبعد كل هذا الرزق واللطف لئن لم تنتهي لارجمن واهجرني واهجرني مليا. ياتي ابراهيم يوم القيامة وياتي ابوه ويقف ابراهيم امام ابيه فيقول يا ابتي الم اقل لك لا تعصني، الم اطلب منك في الدنيا عدم عصياني، الم اقل لك لا تعصني، فيقول ابوه يا ابراهيم فاليوم لا اعصاك. وما قيمة الطاعة يومئذ؟ قال تعالى يومئذ عن هذا اليوم، يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. يا ابراهيم فاليوم لا اعصاك. ابراهيم يعلم ان الطاعة هنا ليس لها قيمة، ولكن طمعا في سعة رحمة الله واستنجازا لوعد الله له في سورة الشعراء ولا تخزيني يوم يبعثون، فيرفع ابراهيم رأسه الى الله ويقول يا ربي الم تعدني انك لا تخزيني يوم يبعثون، الم تعدني انك لا تخزيني يوم يبعثون، واي خزي اخزى من ابي الابعد، اي فضيحة اعظم من ان يكون ابي في النار، اي خزي اخزى منها. فيقول الله يا ابراهيم اني حرمت الجنة على كل مشرك، اني حرمت الجنة على كل مشرك، لكن كرامة لابراهيم عليه السلام وتفضلا من الله عز وجل وحفظا من الله لقلب ابراهيم حتى لا يقع عليه الخزي، يقول يا ابراهيم انظر اسفل قدمك، فينظر فاذا هو بزيخ قد نسخ الله اباه من صورة الادميين الى صورة الزيخ، والزيخ هو ذكر الضبع، قال متلطخ بوسخه ونتنه، وهذا الحيوان مشهور بهذا الوسخ، فاذا هو بزيخ متلطخ بوسخه ونتنه فيحمل بقوائمه ويلقى في جهنم حتى لا يعرفه الناس، ويقولون هذا ابو ابراهيم عليه السلام. يا ابراهيم عليه: اني حرمت الجنة على كل مشرك. البلية السابعة والاخيرة من بلايا الشرك ان الشرك سبب هلاك هذا العالم، سبب الزلازل، سبب البراكين، سبب الغلاء، سبب الاعاصير، سبب كل نكبة، سبب الحروب، سبب كل دمار يقع على الارض، كما انه السبب في قيام القيامة. كما قال النبي: لا تقوم الساعة وحتى لا يقال في الارض الله، فتقوم الساعة على مشركين خلص، فهو سبب هلاك الدنيا. كما وقع من هذا المجرم احد قادة الجيش التركي لما ضرب الزلزال تركيا في عام 2000، الزلزال الذي ضرب مدينة جوليكول على ساحل البحر الاسود، سود الله وجوههم. هذا الزلزال الذي يجهل اغلب المسلمين سببه، وقد نشرت التحقيقات التفصيلية في سبب هذا الزلزال، ان السلطات التركية اقامت حفلا تكريميا لثلاثة الاف كلب خرجوا على التقاعد اي المعاش، ودعت كبار رجال الجيش الامريكي، اسأل الله ان يشرده، وكبارات رجال الجيش الصهيوني، اسأل الله ان يجعلهم عبرة لكل معتبر، ودعت لإحياء هذا الحفل راقصات يهوديات، وأقيم الحفل في قاعدة بحرية بهذه المدينة، ودارت الكؤوس ورقصت الراقصات، وعبق الدخان الأسود أو الأبيض، وفي وسط هذا الصخب والسكر والعهر والعربدة استدعى احد الجنرالات الاتراك ضابطا برتبة نقيب، وقال: اتني بمصحف. وما دخل المصحف هنا مع هؤلاء؟ ما دخل القرآن؟ فجاء الرجل امتثالا للامر العسكري وجاء بالقرآن، فقال له: افتح. ففتح، اقرأ. فقرأ، قرأ بعض الايات، قال: توقف، فسر ما قرأ. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام اللي انت قرأته هذا معنى ايه؟ قال: انا لست عالما، لست عالما، ولا اتجرأ ان اتكلم في كتاب الله بغير علم. وهذا هو الورع، كما قال صديق الامة رضي الله عنه، قال: اي ارض تقلني واي سماء تظلني اذا قلت في كتاب الله بما لا اعلم. وهو الصديق قال: انا لست عالما لافسر. قال: فتناول الجنرال المصحف من يده ومزقه، ثم رماه تحت ارجل الراقصات فدس عليه، ثم وقف بغطرسة وصلف وقال: اين الله الذي انزل هذا الكتاب وزعم انه حافظ له؟ انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظ. اين الله ليحفظ هذا الكتاب مني؟ فما هي الا دقائق واراه الله. اين الله؟ يقول النقيب: فخرجت من القاعدة اجري. النقيب الذي احضر المصحف وهو شاهد العياد الوحيد الذي قص القصة كلها، يقول: خرجت من القاعدة اجري وانا متيقن ان الهلاك واقع لا محالة. فما على القاعدة غير قاعدة. غير بعيد، حتى اذن الله لجندي من جنوده ان ينتقل لكتابه، لان الله يغار لحرماته ان تنتهك. فامر الله جنديا من جنوده ان يلعب دوره وهو الزلزال، لترى ناطحات السحاب، لترى البنايات الشاهقة وهي تتراقص على الارض كعلب الكبريت، وترى الناس يتقاذفون منها في حالة من الزعر والهلع والفوضى لا يعلمها الا الله، يتقاذفون منها بنصف لباس، بربع لباس، بل بلا لباس. امر الله الزلزال ان يتحرك، ثم امر لا اقول الارض بل امر البحر ان تنشق امواجه ويخرج من بين امواج البحر ألسنة من النار، مع ان الماء يطفئ النار، لكن الله اراد ان يريهم قدرته. امر البحر فانفتح وكانت ألسنة النار تخرج من بين امواج البحر، يعني كثرة مياه البحر لا تقوى على اطفاء النار، فكيف بالذين سيلقون فيها. قال وابتلعت ألسنة اللهب القاعدة بمن فيها، ولم تتمكن السلطات حتى من انتشال جثثهم، وقدر الهلك بعشرة آلاف هالك. فالشرك سبب لكل هلاك. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالحات، إيمان يعني توحيد كما في آخر الآية، يعني وعد الله الذين وحدوا ولم يشركوا وصدقوا التوحيد بالعمل. ما هي الجوائز المحصلة؟ قال ليستخلفنهم في الأرض، يبقى هم القوى العظمى في العالم، لا يكونون في المهانة التي نحن فيها اليوم، دماؤنا ارخص دماء، اعراضنا ارخص الاعراض، اموالنا وارضنا حيلا مستباح لاعدائنا، لا نكون في هذه المهانة. ليستخلفنهم، يكون هم القوى العظمى في الارض اذا قالوا فالقول قولهم، واذا نهوا انتهى الكل بنهيهم، كما قال ملك الصين لما توجه الصحابة بالفتوحات اليه وقد استنجد به بعض الملوك من المشركين، قال وماذا افعل انا وانت امام رجال لو تصدوا للجبال لاقتلعوها. ماذا نفعل امام هؤلاء؟ لانهم يحاربون بالدين. لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. الاستخلاف هو ثمرة الطاعة، وهذا سبب من اسباب تخلف المسلمين. تريد ان تسود؟ اطع ربك ولا تشرك. لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. ثم ماذا؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. انت الان في هذه البلد كم من الشباب الملتزم؟ 10 20 30 100. هؤلاء المياه محل سخرية المجتمع، اذا رأك الناس بهيئتك يسخرون منك، هيئة غريبة، يسخرون من لباسك، يسخرون من نقابها. لا، سيزول هذا البلاء وليمكنن لهم دينهم. بدلا من ان يجاهر الفاسق بفجوره سيستسر بفجوره ولا يجرؤ ان يجاهر به، ويستعلم المؤمن بطاعته. وليمكنن لهم دينهم، تجهر بكلمة الحق يصدك صاد. وليس ذلك فقط، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. تخاف ان تعاق، تخاف اذا اصلحت لحياتك ان تؤخذ. لا اطمئن، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. مارس شعائر دينك كلها لن ينالك ابدا. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ما هو الشكر المقام؟ يعبدونني. ما هي العبادة؟ التوحيد، بدليل قوله تعالى لا يشركون بي شيئا. فإذا عصوا وأشركوا يذهب الاستخلاف ولا يمكن الدين، وينزل الخوف في قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، 1,500,000,000، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، لا يخافكم أعداؤكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، اي الضعف والزلة والاستكانة والخوف. قالوا ما الوهن؟ يعني ما اسبابه؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فلربما قال قائل انك افزعتنا من الشرك وخوفتنا وحذرتنا، فما هي مظاهر الشرك؟ ما هو هذا الشرك حتى نحذره؟ هذا ما اكشف عنه الستار بعد جلسة الاستراحة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشرك ينقسم إلى نوعين، شرك أكبر، وهذا يخرج به العبد من الإسلام، لا يسمى مسلما بل يسمى مشركا أو كافرا، وهو أن يصرف العبد طاعة او عبادة لغير الله عز وجل، كأن ينذر لمخلوق، للبدوي، للدسوقي، لهؤلاء، هذا شرك اكبر. ان يدعو غير الله، ان يتوكل على غير الله، ان يرجو غير الله، ان يصوم وان يصلي وهو لا يريد وجه الله، يريد وجوه الناس، ان يتصدق وهو لا يقصد بصدقته وجه الله انما يريد الدنيا، هذا مشرك شركا اكبر. اذا اراد باصل العمل غير وجه الله، قال الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به، وقال ان الشرك لظلم عظيم. وهذا الشرك اربعة انواع، الشرك الاكبر اربع انواع. النوع الاول شرك الدعاء، وشرك الدعاء هو ان يكون الانسان في حال رخائه، طالما انه في حالة الرخاء يشرك ويلعب ويدعو المخلوقين ويتبرك بالاشجار والموتى والمقبولين الى غير ذلك ويدعوه. نروح نزور البدوي، يا بدوي المرأة حامل او لا تحمل، يريد ان تحمل يدعي البدو، يا بدو نجح الولد، يا دسوخ افعل كذا، هذا مشرك شركا اكبر، ده شرك الدعاء. فاذا ما وقع في مأزق علم ان هؤلاء الالهة المزعومة من دون الله لا تستجيب له ولا يستجيب له الا الله، ولا ينجيه من البلاء الا الله. قال جل وعلا: فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. خلاص طيارة طلعت من المدرج، خلاص هتروح فين؟ طيارة لو ولعت النهاردة هتجري فين؟ الان لا حول ولا قوة لنا الا بالله. السفينة لو غرقت في عرض البحر هتروح فين؟ لا حول ولا قوة. هكذا يقول: اذا ابحرت السفينة او اقلعت الطائرة الان لا حول لنا ولا قوة. وهل وانت على الارض كان لك حول وقوة بغير الله؟ انت في الارض وفي البحر وفي الجو لا حول لك ولا قوة الا بالله. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر اذا هم مشركون. يلعب خلاص شعر انه وصل الى مأمنه. اي مأمن وانت بقبضة الله ولو كنت على فراشك؟ انت في قبضة الملك، كيف المفر والاله الطالب والاشرب المغلوب ليس الغالب؟ انت في قبضة الله، لا تغيب عن الله، ولست بمعجز لله عز وجل. فاذا وقع في الفلك دع واخلص الدعاء، كما في الصحيح انه لما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم ودخل النبي مكة اهدر دماء بعض اهل مكة، قال: فلان وفلان وفلان وفلان وفلان اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة. وهذا يدل على عظم جرمهم، مع ان الله قال في الحرم: ومن دخله كان امنا. وهذا خبر بمعنى الامر، يعني امنوا يا مسلمون كل من دخل الحرم لا تتعرضوا له باذى. فكيف يقتل وهم متعلقون باستار الكعبة في مكان الامان؟ هذا لعظم جرمهم. من هؤلاء عكرمة بن ابي جهل رضي الله عنه. فلما علم عكرمة انه مقتول هرب وانطلق الى الحبشة. فلما وصل الى ميناء الشعيبة وهو جدة الان او جنوب جدة، واستقل السفينة وانطلقت بهم في عرض البحر، هاجت الريح وجاءتهم ريح عاصف وايقنوا بالهلاك. قال عكرمة: فقال قائد السفينة وكان مشركا: يا قوم اعلموا ان الهتكم التي تدعون من دون الله لا تنفعكم هنا. فكأن الكلمة قرعت قلب عكرمة. اللات والعزى ومنات وهبل وصرط وهؤلاء والبدر والدسوق والحسين، كل هؤلاء لا ينفعنا. اذا فما هي قيمة الطاعة والعبادة التي نعبدها لهؤلاء؟ لماذا نعبدهم اذا كانوا لا ينفعنا هنا؟ لا تنفعكم هنا، اذا فما الذي ينفع؟ قال: ولا ينجيكم الا الاخلاص لله جل وعلا. وهو مشرك. قال عكرمة: الله، هذا الذي يدعو له محمد، هذا الذي يدعو له محمد، والله والله فان كان الله لآتي ابن محمد صلى الله عليه وسلم فلأسلم بين يديه ثم لأجدنه غفورا رحيما. فنجاه الله وجاء واسلم. وفي الصحيحين لما وقف حسين والد عمران بن حسين امام رسول الله في الموقف الذي اسلم فيه، قال له رسول الله: يا حسين كم الها تعبد؟ تعبد كم واحد؟ فقال يا محمد ستة في الارض وواحدا في السماء. مسألة عرض اسعار اوكازيون ستة في الارض وواحدا في السماء. قال يا حسين اذا اردت ان تطلب ممن تطلب؟ قال اطلب من الذي في السماء. قال يا حسين اذا نزل بك بلاء من ترجو فضله؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين دعك من هؤلاء الذين في الارض واعبد الذي في السماء. ولما وقف علي بن حاتم لما حارب رسول الله طيء واثر سفانة بنت علي بن حاتم، وكان سفانة بنت حاتم الطائي اخت علي، وكان علي سيد طيء، فلما هزمت القبيلة ترك حريمه وهرب الى العريش واسرت سفانة. ولما جاءوا لتقسيم الاسرى طلبت سفانة ان تكلم رسول الله، فذهبت اليه وقالت يا رسول الله اني من قد علمت انا سفانة بنت حاتم الطائي بنت كريم العرب. يا رسول الله انا بنت من قد علمت ولا اطلب منك الا شيئا واحدا، ان تعينني على فكاك، يعني ساعدني ان افك من الاسر. فتفضل عليها الغفور الرحيم صلى الله عليه وسلم ومن عليها مجانا بدون فداء، فاسلمت. ثم انطلقت الى العريش الى اخيها عريش مصر، فوبخته وبكتت وقالت تفر وتترك حرمك، والله لقد وجدت رجلا عاقلا يدعو الى محاسن الاخلاق، ائته وسوف تجد ما يسرك، او كما قالت. قال فاتى عدي حتى مثل بين يدي رسول الله. ماذا قال له؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي ما افرك، فلماذا هربت؟ ما افرك يا عدي؟ افررت ان يقال لا اله الا الله؟ وهل من اله يا عدي الا الله؟ هي الالهة الكذبة اللي حول الكعبة هذه تصلح ان تكون الهة؟ وهل من اله يا عدي الا الله؟ يا عدي ما افرك؟ افررت ان يقال الله اكبر؟ وهل من اله يا عدي اكبر من الله؟ قال فامن عدي مكانه. فاذا وقعوا في البلاء اخلصوا، فاذا كانوا في الرخاء رتعوا ولعبوا، هذا اول نوع من انواع الشرك. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. اما بقية الانواع فهذا ما اكر عليه سريعا بعد الصلاة حتى لا اطيل. اسأل الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يحفظنا واياكم وبيوتنا واهلينا من الشرك كبيره وصغيره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك العافية في الجسد والصلاح في الولد والامن في البلد. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وايدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز. اللهم اجبر كسرهم واقتل عدوهم، اللهم اكسر شوكة عدوهم، اللهم اجمع كلمتنا على الايمان والهدى. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم الى البر والتقوى. اللهم اجعل ولايتنا في من في يد من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الارض كدا. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا. اللهم اخفض اسعارنا. اللهم اخفض اسعارنا. اللهم اجعل مصر بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من الزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تغفر لمن في هذا المسجد خاصة والسامعين والمسلمين عامة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، واقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا بأن الشرك نوعان، شرك أكبر وهو الذي يخرج به العبد من الإسلام جملة إلى الكفر البواح أو إلى الشرك الصريح الصراح يعني، وهذا أن يصرف الإنسان الطاعة التي لا تصرف إلا لله لغير الله تبارك وتعالى. وأرجو بالتنبيه اللي نبهته قبل الصلاة أن الإخوة ما يتعجلوش، عشان هنتكلم على الواجب نحو المشرك ده إزاي تتعامل معاه، تمام؟ لان في بعض الشباب احيانا بياخذ بعض النصوص ويكفر بها الناس او يحكم على الناس بالخروج من الاسلام بدون فقه هذه النصوص. ازاي نتعامل مع الانسان اذا كان يفعل فعلا شركيا يخرجه من الاسلام او فعلا شركيا لا يخرجه من الاسلام، ازاي نتعامل مع هؤلاء. وقلت بان الشرك الاكبر ينقسم الى اربع انواع. النوع الاول شرك الطاعة، شرك الدعاء، وهو أن الإنسان يدعو غير الله عز وجل، يا بدوي يا دسوقي يا فلان، حتى ولو كان المدعو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن دعا رسول الله أو دعا رسول الله عند قبره أو في أي مكان فهذا مشرك بالله تعالى، لأن الدعاء لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى. لذلك في الفتاوى التي سئل فيها النبي في القرآن، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، في كل هذه الفتاوى قل قل قل قل فقل، تمام؟ إلا لما جاء السؤال عن الله قال وإذا سألك عبادي لم يقل فقل، فنفى الله الواسطة بين الله وبين خلقه، كما قال علماؤنا لا واسطة بين الله وبين خلقه إلا في تبليغ الشرائع فقط، ليس بين الخلق وبين الله واسطة إلا في تبليغ الشريعة فقط. أما الدعاء والعبادة واللجئ إلى الله والاستغفار والتوبة هذا لا واسطة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، كما كان يقول مشرك العرب إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلف، نبنعبد اللات والعزة وهبل ومناة، مش إنهم آلهة، لا ده احنا وهمهم واسطة كده. وهذا أيضا هو الشرك الذي حكم الله على أهله بالشرك كما سنعرف. النوع الأول شرك الدعاء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر وهو شرك النية والقصد والإرادة، شرك النية والقصد والإرادة، وهو أن يقصد الإنسان بأصل عمله غير وجه الله، يعمل الطاعة ويقصد الطاعة من أصلها لغير الله، كهذا الرجل الذي يدعى قزمان أو قزمان الذي حارب مع الصحابة في غزوة أحد، قاتل مع الصحابة في غزوة أحد وقتل كثير من المشركين في غزوة أحد، وأبلى في المعركة بلاء حسنا، ويعني لما جرح فقال له هنيئا لك البلاء الذي أبليته. قال والله ما أقاتل على ما تظنون. أفكرنا بحارب عشان الشهادة والكلام ده كله؟ لا لا لا، والله ما أحارب ولا أقاتل إلا على أحساب قومي. تمام، بحارب عن نعرات الجاهلين الجاهلية بقى، أحساب قومه والقومية والاشتراكية والمهلبية والكلام ده كله. تمام، ما أحارب إلا على أحساب قومي. واضح معي؟ فهو أن يقصد بأصل الطاعة غير وجه الله، يعني يطلع الفلوس وهو لا يريده إلا عرضا من الدنيا. يجي صاحبنا اللي مترشح السنة مثلا في أو الدورات في مجلس الشعب، عاوزين إيه؟ نرصف لكم السكة. نرصف السكة، هات يا ابني أسفلت وارصف السكة. تمام، طيب الصدقات أنت بتقصد بها إيه يعني؟ وجه الله ولا وجوه الناس؟ وجه الله. هو لا يفكر أصلا في قصة وجه الله دي من أصل. تمام، إنما أراد بذلك عرضا من الدنيا. ده سعادته له اللي بينفق عشان يبقى عضو مجلس الشعب، ممكن ربنا يوصله لحد يبقى رئيس جمهورية، ويوصله لحد يبقى رئيس الدنيا دي كلها. تمام، ويعطيه ما تمنى في الدنيا وليس له في الآخرة شيء، كما قال تبارك وتعالى عن هذا النوع من الشرك، قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إيه؟ نوفي إليهم، يعني نعطيه وافيا. تمام، عايز يبقى عضو مجلس الشورى؟ لا، هيبقى أحسن عضو الشعب، هيبقى أحسن، هيبقى رئيس جمهورية. نوفي إليهم أعمالهم فيها. وجاء التأكيد الثاني في الآية أنهم لا ينقصون أعمالهم التي قصدوها في الدنيا بقول الله جل وعلا وهم فيها لا يبخسون. أنفق مليون عشان البلد تقول ده فلان ده ما شاء الله أبوك الحجة وعالي ده ما شاء الله فيش حد زيه. قال تمام، وما بيسيبش أي وجه من وجوه خلل لما ينفق فيه. تمام، المليون اللي طلعه ده هيبقوا 10 مليون، ربنا هيردهم له 10 أضعاف. 10 مليون هيبقوا 100 مليون. تمام، اللي انت عايزه كله هيحصل. نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. طيب وفي الاخرة؟ الكلام ده في الدنيا. قال اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. سلم يا رب سلم. يبقى كل الطاعات اللي حصلت دي ملهاش اي قيمة؟ مش اللي بقول كده، ده اللي بقول كده سيدك النبي صلى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق او فتندلق اقتاب وعملها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما تسعر النار على عالم ومجاهد وغني. هذا اول ما تسعر النار، اول النار ما تبدا تاخذ اول احماء لها على هؤلاء ثلاث اصناف من الناس يعني. فيؤتى بالعالم، عالم كان بيطلع على المنبر يتكلم خطب وعصماء والناس بتبكي وتسمع صراخ النساء من وراء الستاره والدنيا، واخذ بالك معي؟ ولا يريد بذلك وجه الله. وساعة ما يجلس يقرأ في القرآن صوته ما سبحان الله، يعني تكاد الجدر أن تتمايل من جمال صوته. تمام، ولا يقصد بذلك إلا عرضا من الدنيا. فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفه. علمتك العلم ده نعمة. تمام، وأجل نعمة بعد التوحيد. فيعرفه الله النعمة فيعرف نعمة الله. يأتي السؤال الطبيعي، خلاص مدام اعترفت بنعمة ربنا عليك عملت فيها ايه؟ ماذا عملت في هذه النعمة؟ فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيأتي الرد من الله ومن ملائكة الله كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت العلم وعلمته ليقال عالم، وقد حصل وقد قيل. تمام، انت كنت بتتعجل نصيبك في الدنيا حصل. كل ما كنت بتمشي في مكان تقول لك بس ده اذا دخل ما حدش يتكلم خالص، الشيخ ده اذا طلع على المنبر بيخلي الدنيا ترتعش حواليه كله. تمام، حصل اللي انت عايزه. الذي كنت تريد تحصيله من الناس اخذته في الدنيا وزياده، خذوه على ايه؟ والقوه في النار. ويؤتى بالغني يعرفه نعمه، اديت لك المصنع الفلاني والارض الفلانيه في الصحراوي والزراعي والكلام ده كله، ها المليارات اللي ما كانش لها نهايه دي. فيعرف نعمه الله فيقول فما عملت فيها؟ يقول له ما تركت من باب. لما كنت مترشح في دوره مجلس الشعب انا اللي رصفت السكه بتاعت البلد، وانا اللي جبت العواميد بتاعت النور، وانا اللي سعيت لحد ما عملت المستشفى، وانا اللي عملت مش عارف ايه، كل ده كله. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما فعلت ليقال جواد أو جواد. تمام، وقد قيل. تمام، جاي لك عيد الأضحى أهو، وعندك أضحية تذبحها، هتوزع من الأضحية 10 كيلو 20 كيلو، بتوزع ال 20 كيلو دول على 80 أسرة. تمام، كل أسرة بتاخد ربع كيلو، طب يا الحاج ياخد ربع كيلو يعمل بيه ايه؟ يقول لك عشان كل البلد تعرف يا ابني ان احنا بنوزع عمنا وطحية. تمام يا ابني، احنا عايزين نعرف الناس السنة. سنة ايه؟ وانت بتلعب على مين؟ انت بتلعب على مين؟ انت عايز تعرف الناس انك بتتصدق وتنفق. انفق حتى لو اخرجت الاضحية كلها لن تقبل منك، ما دمت انك لا تقصد وجه الله بعملك هذا. ما تركت من باب يتصدق وينفق فيه لك الا تصدقت. قال كذبت، انما فعلت ليقال هو جواد وقد قيل خذوه فالقوه في النار. ويؤتى بهذا المجاهد فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول فما عملت فيها؟ فيقول قاتلت فيك حتى قتلت. تعاوز بقى احسن من كده؟ الجهاد اللي هو ذروة سنام الاسلام، اعلى شيء في هذا الدين، لانه به يعلو بعد التوحيد الجهاد في سبيل الله. لا صدقة ولا صلاة ولا كلام، ده الجهاد اعلى شيء كما سماه رسول الله ذروة سنام الاسلام. وقاتل حتى قتل، هانت عليه نفسه في سبيل الله، هذا ظاهرا يعني، لكن في الباطن قاتل كما قاتل هذا الخاسر على احساب قومه. تمام، فيعرفها فيقول فما عملت فيها؟ يقول قاتلت حتى قتل، فيقول كذبت، انما قاتلت ليقال هو جريء جريد شجاع، ها عنده قوة قلب، ها ده فلان ده ما فيش منه اتنين في البلد، لو في كمان واحد كنا نكتسح الدنيا، فهو يتنفخ. تمام، خذوه فالقوه في النار. يبقى هذا قصد باصل عمله غير وجه الله. قال ابن عباس ان اهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، يطلع 1000 يترد له 100,000، طلع 100,000 يترد له 10 مليون. تمام، ان اهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك انهم لا يظلمون نقيرا. وقال رضي الله عنهما قال من عمل صالحا من زكاة او صلاة او صيام وهو لا يرجو بذلك وجه الله وفاه الله ما يريد في الدنيا ويلقى الله بغير حسنة. ده اسمه شرك القصد والنية. انت عارف المثل البلدي اللي احنا بنقوله على المصاطف زمان دي، يقول لك يا ابن ربنا رب قلوب. المثل ده مثل صحيح، اوعى تفكر اذا كان الناس مش فاهمين قصدك ان ربنا مش فاهم، تقول لك لا اصلا اقصد وجه الله وبرضه يعني اقصد منفعه جنب الايه، يعني جنب الموضوع ده، يعني مش مانع، يعني ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربك. لا، اوعى تلعب. تلعب على مين؟ اذا لعبت على كل هؤلاء الخلق لا تستطيع ان تمرر كذبك ونفاقك على الله جل وعلا. ربك رب قلب، يطلع على خبايا نفسك وينظر ماذا تقصد بهذا العمل. النوع الثالث من الشرك الاكبر، معلش يا سامحوني على الاطاله النهارده، معلش لان الموضوع خطير صراحه. النوع الثالث من الشرك الاكبر شرك الطاعه، وده مشكله منتشره كثيرا جدا في مجتمعاتنا. شرك الطاعه وهو ان يطيع الانسان مخلوقا مثله في معصيه الله. يبقى انت عارف ان اللي بتعمله ده معصيه وعارف ان ربنا حرمه، وفلان يقول لك اعمله تعمله. زي ما ابوك مثلا قاعد بعد ما اتعشى يدور في الجوب على علبه السجاير ما يلاقيش، يقول لك خد هات لي علبه سجاير يلا. تمام، يابا حرام اطلع يا ابن الكلب، واخد بالك معايا؟ ان شاء الله حتى ابوك يعلق نفسه في المروحه، اوعى تجيب السجاير. ما هو ده مش حقوق؟ لا مش حقوق، بل ان عدم ما جايب السجاير هو البر نفسه. تمام، لا طاعه لمخلوق، مش اللي قلت قاله محمد رسول الله صلى عليه، والحديث البخاري قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال رسول الله، والحديث البخاري ايضا قال صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف. الطاعة في المعروف مش في المنكر. ابوك عاوز تجيب له سجاير، واحد جارك عاوز تشهد معاه زور، تمام، عشان تلبس فلان قضية، واضح مش شغال في الشرطة ومسكت واحد عايزين تتخلصوا منه تعمل له اي بالو، تحط له سلاح، تعمل اي مشكلة، كل ذلك طاعة للمخلوقين في معصية الله تبارك وتعالى. وهذا سماه الله عبادة. لما ابوك يقول لك هات سجاير وتسمح كلامه، يبقى كأنك عبدته. مش انا قلت كده؟ الذي قال ذلك هو الله، وحد الله، لا اله الا الله. قال الله جل وعلا عن اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب. اليهود اتخذوا احبارهم والنصارى اتخذوا رهبانه اربابا من دون الله. كان واحد الصحابي الجليل اسمه عدي بن حاتم اللي احنا ذكرنا قصته في خطبه، كان جالس لما الآية دي نزلت أو لما قرأها النبي في بعض المرات. قال يا رسول الله لما سمع النبي يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما عبدناهم وإحنا كنا بنصلي لهم؟ ما حصلش إن إحنا كنا بنصلي لحد من الجماعة دول خالص. لا كنا بنروح للقسيس نسجد له ولا نركع له، ولا كنا بنروح للحبر نركع له في الدير نركع له ولا نسجد له. ها ما كناش بنعمل الكلام ده، ما عبدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي ألم يكونوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم؟ قال بلى. ده كان بيحصل ده. قال فتلك عبادتهم. بس يبقى اللي عرف العبادة دي مين؟ النبي، مش انا وانت. تمام يا عم الشيخ، اصلا انا بروح المسجد البدوي عشان اصلي لله. هنتكلم في المسألة دي، ده شرك ولا مش شرك؟ انا ما قصدتش وجه البدوي ولا دسوقي. نفس الكلام ده، ما عبدناهم. ما قال يحرمون عليهم الحلال ويحلون لهم الحرام فيتبعونه. ابوك يقول لك السجاير، فلان يقول لك اشهد زور، المدير سعادتك انت قاعد مثلا بحكم انك موظف زوار على الباب وانت قاعد ماسك السويتش بتاع التليفون مثلا، واحد يقول لك حولني للمدير، فتتصل على المدير تقول له مش هنا، تقول والله ما هنا. تمام، فتطيع رئيسك في معصية الله. تمام، ابوك قاعد جوه في البيت، واحد يخبط يقول لك قول له ما هوش هنا. تمام، تقول له ما هوش هنا، فتطيع هؤلاء في معصية الله. ده اسمه شرك طاعة، شرك الطاعة ان تطيع مخلوقا في معصية الله جل وعلا. انت حط القاعدة بقى عندك وشوف كل من اطعته في معصية الله عز وجل. النوع الرابع من انواع الشرك الاكبر والاخير شرك المحبة، ان تحب مخلوقا كما تحب الله سواء او تحب المخلوق افضل من حبك لله. دي بتحصل. بتحصل. انت ساعاتك بقى بتستنكر وبتاع وتستغرب مسألة اول ما تسمع الكلام ده. احنا بنعملوها كلام ده كتير جدا من الناس بيعملوه. يعني ساعاتك مثلا ما جاتش عليك مرة كده في شهر طوبي ولا في شهر امشير في ايام الشتاء والمطر الشديد ده، ابنك الصغير ولا مراتك، بلاش الولد، الولد يقول لك انقطع ما ترجعش تفضل الصبح، مراتك مثلا جالها شويه مغص ولا بتاع ولا شويه دوخه الساعه 2 بالليل ولا الساعه 3 بالليل والدنيا ترعد وتبرق وتمطر، والدنيا الجو بره قاتل، تطلع جاري يتصل بالمحمول على واحد عنده عربيه نص نقل ولا عربيه مش عارف ايه عشان يروح للدكتور، صح الدكتور قاعد من النوم، الدكتور ما هوش شنف. تمام، تروح لدكتور تاني وثالث، ما فيش دكتور في البلد، اطلع على ميت غمر، ما فيش ميت غمر، روح المنصوره الساعه 3 بالليل وتكشف وتجيب العلاج وتلف على كل الصيدلات المناوبه وتشوف مين اللي سهران وتجيب العلاج وترجع البيت قبل الفجر بثلث ساعه، تغسل رجليك وتظبط امورك وتدي المعالج العلاج وتيجي مغطاها وتيجي ايه دافس معاها ايه جنبها في الغرفه في الفرش. طب الفاجر المؤذن هينصرع على المسجد اهو، الصلاه خير من النوم. لا، ده النوم في الحاله دي احسن من الصلاه. تمام يا عم تصلي، ده ثلث ساعه صلي ولا. يبقى طول الليل بيجري مع مراته على 20 دقيقة ولسان حاله يقول النوم ودفء الفراش وجوار المرأة خير من الصلاة. الكلام ده احنا بنقوله بلسان احوالنا مش بلسان مقالنا، ده بيحصل. يبقى الانسان فضل امرأته على امر رب تبارك وتعالى. وهكذا الانسان عبد ما يحب، المرأة ابنك، هواك الهوى المتبع، يبقى عنده الآية صريحة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ربنا حرمه، يقول لك بس أنا أصلا كنت عايز أعمل مشروع وكان ناقص علي 10,000 عشان أكمل المشروع، ويعني هيفشل، ده معايا 100,000 هيروحوا، واخد بالك؟ لو سبت المشروع ما عملتوش ال100,000 ده هيروحوا كلهم على 10,000 يا عم الشيخ، استلفه. مش لاقي حد يسلف، سلفني انت، ما معيش. يقول خلاص ما دام مش لاقي حد يسلفني يبقى انا مضطر، والضرورات تبيح المحظورات. يا ولا يا ولا، مين اللي قال الكلام ده؟ انت مضطر ايه ان شاء الله؟ الضروره في الاسلام هي التي اذا لم يتحصل عليها الانسان مات، ده اسمه مضطر. انما الكماليات اللي في حياتنا دي ما اسمهاش مضطر، اسمها حاجات. عنده مشروع ناقص عليه 10,000 عايز يكملهم، يستلف من البنك، ياخد من البنك، عنده مش عارف من ايه، ياخد قرض من البنك الى اخر ذلك. كل هذا اسمه عبادة هوى وحب هوى الشخص كما يحب الله او افضل مما يحب الله. جل وعلا. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد دي مختلفة، ممكن تكون الند ده ممكن يكون صنم كما كان المشركون يفعلون، ممكن الند ده يكون مراتك اللي انت بتقدم أمرها على أمر الله، ممكن يكون الند ده أبوك اللي انت بتطيعه في معصية الله، ممكن يكون الند ده عرف المجتمع اللي انت عايش فيه فتطيع المجتمع وتحب العرف على شرع الله، ممكن يكون الند هذا اللي انت بتحبه كحب الله هواك، الهوى المتبع، الهوى الجامع الذي يجمح بك ويجنح بك في كل أودية الفساد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، بيقدمون أمر الله على كل أمر. ده المؤمن. أما غير المؤمن يقدم أي هوى وأي أمر على أمر ربه تبارك وتعالى. ده الشرك الأكبر. أي نوع من أنواع الشرك هذا، سواء الدعاء أو النية والقصد والإرادة أو الطاعة أو المحبة، لو صرفت لغير الله كانت شركا أكبر. زي ما بيحصل عندي مع بعض الفسدة من الشباب، يقول له أنت بتحبيه، يقول لك بحبها حب عبادي، ده أنا بعبدك. تمام؟ مش بيحصل؟ تقول له ده أنا بعبدك. بتعبدي؟ الله المستعان. ما هو ده شركة. نبني من دون الله أحبه أو أحبته كما تحب أو كما يحب الله، حتى بسموه حب عبادة. تمام؟ لأن أعلى درجة من درجات الحب اللي هو العبادة. تمام؟ أعلى درجة من درجات الحب اللي هو العبادة أن تعبد الشخص الذي تحبه. النوع الثاني من نوع الشرك، الشرك الأصغر. الشرك الأصغر وهو لا يخرج العبد من الإسلام لكن الإنسان به على خطر عظيم، لأن علماء الإسلام متفقون أن الشرك الأصغر، ركز معي، أن الشرك الأصغر أعظم حرمة وجرما عند الله من القتل والزنا. الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب. أمال الأكبر ده شكله إيه؟ ملوش وصف، لا يعلمه إلا الله. تمام؟ الشرك الأصغر اتفاق علماء الإسلام أكبر من كبائر الذنوب، أكبر من القتل والزنا والسرقة إلى آخر ذلك، والأكبر الله هو الذي يعلمه. الشرك الأصغر لا يخرج فيه العبد من الإسلام، وهنتكلم الآن عن الفروق بينهما. والشرك الأصغر هو أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله ثم تطرأ نية في أثناء العمل، يطرأ قصد في أثناء العمل. الشرك الأصغر بينقسم إلى قسمين. الشرك الأصغر بينقسم إلى قسمين: شرك أصغر جلي وشرك أصغر خفي. شرك أصغر جلي يعني واضح ظاهر الكل يعرفه، يعني تمام كل الناس تعرفه. وشرك الخفي أصغر خفي، محدش يعرفه إلا الشخص نفسه. الشرك الأصغر الجلي اللي هو الظاهر دي بينقسم إلى نوعين: شرك أصغر جلي ظاهر يعني في الأقوال في الكلام باللسان يعني، وشرك أصغر جلي في الأفعال. تمام؟ شرك أصغر جلي في الأقوال زي الحلف بغير الله. قال رسول الله صلى الله عليه: من حلف بغير الله فقد يقول لك ورحمة النبي. يا عم انت عملت حلف طب احلف، يقول لك وغلاوة ابويا عملت. تمام؟ طب هتعمل، يقول له يقول له شبكة العشر. تمام؟ وشرف امي وحياة امي، الكلام ده كله كل الكلام ده شرك بالله. يعني الحلف بأي حاجة، بالنبي، بالولي، بالكعبة، أي حاجة شرك. اللي قال كده النبي صلى عليه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. شرك صريح. تمام؟ وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. بيحلف. واضح معي؟ يبقى الحلف بغير الله شرك. أو من الشرك في الأقوال يقول: توكلت على الله عليه. يقول له هتعمل لي الحاجه الفلانيه، يقول له خلاص يا عم احط بطن بطيخه صيفي، يقول له خلاص، يقول له خلاص توكلت على الله وعليه. الكلام ده شرك، شرك بالله. امال اقول يا عم الشيخ تقول توكلت على الله ثم عليه، على خلاف في المساله دي على وجه الخصوص. تمام؟ ما شاء الله وشاء فلان، ينفعش قل ما شاء الله ثم شاء فلان. واحد ساكن في الارض البيت المتطرف على البلد زي المسجد كده مثلا وشوية حرامية دخلوا البلد بالليل يسرقوا البهايم ولا يسرقوا اي حاجة وعنده كلب يعني ايه حامش بالك معي كلب قاعد ينبح ويهبهب لحد ما طعفش الناس يقول لك الكلب ده يستاهل تجله ذهب لولا الكلب ده الليلة كنا رحنا في خبر كان اهو ده مشرك بالله اهو ده مشرك بالله الحرام طلع فوق السطح بتاع ولقى فتحه كده فراغ نط على الخزانه بتاع الفراخ او البط قاعد يكاكل بتاع صح صاحب يقول لك شويه البط دول عايزين نعمل لهم تمثال لان لولا البط ده الليله كنا سرقنا. لا اوعى تقول الكلام ده الذي يقول هذا كلام مشرك بالله اوعى تقول كده. الذي قدر لك الحفظ هو من الله ولو قدر لك ان تسرق لصرخت هو الله تبارك وتعالى. اذا اراد الله بقوم خير لا يرد هذا الخير احد واذا اراد بقوم سوءا فلا مرد له سبحانه وتعالى. ما يريده الله بك او لك لا يمكن ان يرده احد. اوعى تقول بقى تحلف بغير الله والنبي مثلا والكعبه وراس ابويا ورحمه النبي وشرف امي الى اخر الكلام ده كله او تقول ما شاء الله وشاء فلان او توكلت على الله عليك او لولا فلان لحصل كذا او لولا الكلب. لا كل ده شرك. لولا الله هو الذي قدر سبحانه وتعالى ده اسمه شرك اصغر جلي في الاقوال. النوع الثاني شرك اصغر جلي في الافعال زي تعليق الحجاب. واحده مثلا كل ما تولد ولد يموت كل ما تولد ولد يموت تمام فتيجي خالتك شلبيه تقول لها يا بنتي عشان الولد يعيش ساعه ما تولد على طول تجيبي سبع من سبع انواع من الحبوب من كل نوع سبع حبات سبع حبات فول وسبع حبات عدس وسبع حبات لوبيا وسبع حبات رز وسبع حبات غله من كل نوع سبع حبات. ليه دول حاج شلبيه؟ تقول لها حطوهم في حجاب وتعلموهم على الولد ان شاء الله مش هيحصل له حاجه تمام. طب هما الحبوب دي تحجه تعمل ايه يعني الحبوب داخلها ايه يعني هتدفع ايه من قدر الله يعني تقول لها ده بسم الله ما شاء الله بس اسكت خلي الموضوع ايه في سرك ما تقولش لحد حاجه تمام. او واحده ست زي الحريم ما بيعملوا النهارده شايل الواد الصغير وبتديه لاختها ولا لبنتها ولا لامها تقول لها سمي عليه تقول له بسم النبي حرصك قصير بسم النبي حرصك قصير. او لما يجي يدخل الحمام ده لما يقول اعوذ بك من الخبث والخبائث يقول ايه دستور يا سياد ده برضه من شرك الاقوال كله من شرك الاقوال تمام. تعليق التميم للحجاب سواء كان الحجاب ده من سبع حبات من الحبوب او ورق من الشيخ عتريس ولا الشيخ عفركوش تمام وعلموها على الولد او عريس هيتجوز ويقول لك احنا في البلد عندنا واحد ساحر بس ايده ومخروش الميه وخايفين منه يروح لواحد يقول له هات عارف الشبكه بتاع الصيادين اقطع حته منها وعلقها تحت باطك بس اوعى تجلح حتى وانت نايم حتى وانت نايم طب الشطب فيها الشطب في اوعى شوف لو انجرعت منك دي انسى بقى هتروح في نصيب تمام. يفضل صاحب حاطط بتاع الحجاب تحت باطه ولا حاطط حته الشبكه تحت باطه واخد بالك معايا. واحد يقول يا عم الشيخ انت بتقول في شرك الارادات ان يقصد باصل عمل وجه الله واخد بالك معايا ما هو الانسان لو عين الحجاب ما هو ده شرك اكبر بالله. اقول لك لا في مساله دقيقه بالجزئيه دي ان الانسان اذا علق الحجاب معتقدا انه هو الذي يشكي بدون تقدير الله فهذا شرك اكبر تمام. اما اذا علقه استشفاء به يعني خلاه سبب يعني اتخذه سببا للشفاء مع اعتقاد قلبه انه ان الشفاء من عند الله فهذا هو الشرك الاصغر. الله يعني يا عم الشيخ انا لما اروح اصلي في البدوي ولا في دسوقي وانا بصلي لله مقصودش ان اصلي للبدوي ولا دسوقي. اقول لك لو كنت تقصد ان تصلي للبدوي او الدسوقي فهذا شرك اكبر يخرج العبد من دين الاسلام. اما اذا كنت تقصد المكان وانت تصلي لله وتصلي في هذا المكان المقبور يعني التماسا لبركه المكان او نحو ذلك فهذا هو الشرك الاصغر. يعني في حالتين شرك سواء قصدت او لم تقصد تمام. يبقى يعلق الحجاب او اللي صاحبنا الشباب بتاع النهارده معلمه يقول لك الحظاظه عارف الحظاظه يعلق الحظاظه اللي بتجيب الحظ يعني. او واحد من الجماعه الصوفيه ينزل بقى يقول لك الشيخ ده سره باتع ما تعمل لنا اي حاجه يا عم الشيخ ده يعمل لك شويه صوف بتاع الغنم تلفهم على ايدك بركه دول خلاص ساعه ما تعلقهم اعرف ان ربنا باذن الله تعالى ايه المساله حفظت يعني. كل ده شرك في الافعال. واحد مثلا بيبني عماره رفعها 10 15 دور نفنر حدثنا حدثنا بقصة ويطلع على مثلا مقلب الزبالة واخد بالك معي يلم له مثلا من مقلب الزبالة بتاع البلد مثلا 300 او 400 فرد جزمة قديمة واخد بالك معي ويجيب حبل طويل ويربط الحبل فوق العمارة ويعمل الجزم دي يربطها فارع كده في الايه في الحبل ويدلها على الايه على العمارة. ليه يا عم الحاج كده؟ يقول لك عشان تدفع الحسد عشان لما حد يمشي يوم ما يحسدش او هيحسد تبتدي ترد العين يعني زي ما احنا بنعمله كده. الفلاحين يعلقوا مثلا في رقبة الجاموسة حتة عظمة تمام او يعلقوا في رقبة الجمل او البهيمة فرد صندل او فرد جزمة قديمة صغيرة من بتوع الاولاد. الكلام ده ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك عشان رد الحسد رد الحسد واخد بالك كل الكلام ده. او الجاموسة ما بتحلبش ياخدها يطوفها في القبور يقول لك لما تودها التراب هتحلب وتبقى تمام تمام. كل هذا شرك كل ده شرك. او الواد مثلا تعبان عينيه وجعاه يعلمه على الخرز الحمراء بتاعت زمان دي تمام يحط عليها خرز حمراء كده ويقول لك يستشفي بيها. او اللي بسموها مثلا بتاع الطربه او نحو ده. كل هذا كل الكلام ده من انواع الشرك الذي يقع فيه الناس ولا يدفع من قدر الله. سيدك النبي صلى الله عليه راى رجلا يلبس حلق حظاظه بتاع قال ما هذا؟ قال البسها من الواهنه. كان عندهم اهل الجاهليه معتقد ولما يتعب يلبس الحلقه دي زي الخرخال بتاع زمان كده بس في الايد انه لما يلبسها يصحى. قال من الواهنه؟ قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا. اوعى تفكر انها بتشفيك هذه تزيدك مررا على مرض تمام. ده اسمه شرك في الاقوال. النوع الثاني والاخير من انواع الشرك الاصغر شرك خفي وهو البحر الذي ليس له ساحل كما قال ابن القيم رحمه الله اللي هو شرك النية والقصد والارادة. برضو في الشرك الاصغر يعني في الشرك الاكبر شرك النية والقصد والارادة وفي الشرك الاصغر شرك النية والقصد والارادة اللي احنا بنسميها الرياء الرياء. والفرق بين شرك النية والقصد والإرادة الذي في الشرك الأكبر والذي في الشرك الأصغر أن الذي في الشرك الأكبر أن الإنسان يقصد بأصل العمل غير وجه الله. أما في الشرك الأصغر أن يقصد بأصل العمل وجه الله ثم تطرأ على العمل نية فاسدة. واحد صاحبنا بعد الناس ما ينصرف كده يخش المسجد يجي المسجد فاضي مش حد يجي عند المنبر او يستخبى هنا كده ويكبر يصلي ركعتين اربع ركعات ست ركعات الى اخره خشوع مش حد هنا. هو كبر تكبيرة الاحرام وسمع خروشه وراه كده حس ان في حد ايه تمام دخل المسجد. وطبعا كان وهو واقف لوحده بيصلي بطبيعته واقف بطبيعته عادي تمام. ساعه ما حس ان في رجل وراه جه عوج رقبته ومدلدل ودانه واخد بالك معاه عشان يقول لك الواد ايه واد خاشع تمام اي عوج رقبتك دالك ودالك دي ده قادر سائل هو ده اللي هتطلب اجر من هذا الداخل يوم القيامة ولا اجر لك فيه تمام. وصاحبنا اللي بيقع حج وطول النهار على جبل عرفات عمال يكتب فلان وفلان وفلانة ويشربوا في الجوزة ويشربوا في السجاير وفي النهاية يقول له يا ابني خلاص بقى احنا ايه فين يا ابني احنا عايزين نورد جماعة في البلد اللي احنا حجينا يا ابني هات الكاميرا له تمام. ويطلع يحط الاحرام على كتافه ويجي مدلدل ودانه مسبل عينيه وخد لي يا ابني 10 15 لقطة كده عشان نوري الناس اللي احنا حجينا تمام. اهو ده رياء واخد بالك معايا اصل العمل قصد به وجه الله ثم طرأ نية على العمل نية فاسدة. النية الفاسدة دي الانسان فيها بن حليم ان استطرد معها وعجبته المسألة دي لما خشع الناس تكلمه فانبسط فان استطرد مع هذا بطل هذا العمل تمام. اما اذا دفعها وده الحال الثاني اذا دفعها عن نفسه فلا تؤثر في هذا العمل. ده اسمه الرياء الذي قال فيه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الشفيق الرفيق بنا الرؤوف الرحيم بامته قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا ما الشرك الاصغر؟ قال الرياء الرياء. وفي الحديث الاخر قال صلى الله عليه وسلم يقال لكل من كان يبتغي وجوه الناس او وجها من الدنيا اذهبوا لمن كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. شوف كنت بتصلي عشان يقولوا بتتصدق عشان يقولوا بتحج عشان يقولوا اذهب الى هؤلاء اللي انت كنت عاوزهم يقولوا في الدنيا فانظر هل تجد عند هؤلاء جزاء. وهذا هو الخسران المبين والعياذ بالله. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر يبطل عمل العبد كله حتى وإن لم يقع فيه كله. لو أن إنسانا صلى لغير الله بطلت صلاته وصيامه وزكاته وحجه وصدقته كل ذلك يبطل. تمام؟ الشرك الأكبر يفسد كل العمل الذي وقع فيه والذي لم يقع فيه. الشرك الأصغر لا يبطل إلا العمل الذي وقع فيه فقط. تمام؟ أما إذا دفعه العبد عن نفسه فلا يبطله. الشرك الأكبر يخلد به الإنسان في النار إذا لم يتب منه، وأنا بركز إذا لم يتب منه. أما الشرك الأصغر فلا يخلد فيه أو به صاحبه في النار، تمام؟ لكنه على خطر عظيم. الشرك الأكبر يحل دم العبد وماله وعرضه، الشرك الأصغر لا يفعل شيئا من ذلك. تمام؟ ده باختصار شديد الشرك، وده أظلم الظلم وأقبح ما يفعله العبد أن يشرك بالله. تمام؟ طيب السؤال، لو احنا شفنا بقى بعض هؤلاء الناس او بعض المجتمع بيقع في عمك الحج شلبي وفلان وعلان وخلتك فلانة ما يعرفوش الكلام، درج على الوضع المجتمع المخالف، طلع بيحلب بالنبي، بيحلب بحيات ابوه، بيعلقوا الحجاب، بروح يزور البدوي، بروح يزور الدسوقي، كل سنة عامل ذبيحة للبدوي، ها كل سنة مش عارف الكلام ده كله شركة وبالله. تمام؟ ايه الواجب مع الناس دي؟ الواجب ان احنا نترفق بالدعوة مع هؤلاء، ده اولا، ونسوق الادلة بهدوء ووضوح، نوضح للناس المخالفة الشرعية والدليل على مخالفتها، وان كان لها بديل شرعي بين البديل الشرعي، ونعرف للناس. تمام؟ ونكون نتحلى بالرفق، لان النبي كما قال لعائشة كما في الصحيح قال لا يكون الرفق في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. دي مسألة. المسألة الثانية، هناك فرق بين تكفير النوع وتكفير المعين، او الحكم على النوع بالشرك او الحكم على المعين. انا لما اقول مثلا من صلى جنس من يصلون لغير الله مشركون، شركا اكبر. كل من صلى لغير الله ده اسمه مشرك، شرك اكبر خارج الاسلام، يعني ده اسمه تكفير النوع او الحكم على النوع، زي اللهم ملعن النصارى مثلا، اللهم ملعن اليهود. لكن ما ينفعش اجيب واحد من النصارى اقول اللهم ملعن جرجس، ده ما ينفعش. لان هناك فرق بين الحكم على الجنس والحكم على الفرد المعين. قال الله جل وعلا، او قال النبي قبل ان نسوق الايه عشان يتضح المعنى، لما كان في غزوه احد وكان ما حصل للنبي عليه الصلاه والسلام من الجرح الجراحات التي اصابته وفرار المسلمين والهزيمه التي حصلت، وقف النبي بعد غزوه احد فقال اللهم ملعن ابا سفيان بن حرب، اللهم ملعن فلان، وعد مجموعه من اهل قريش. فانزل الله عز وجل قوله ليس لك من الامر شيء، ليس لك، لا تلعنه، ما يدريك الملعون ده هو الذي سيموت على هذا الكفر. ان الذين ماتوا، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هم دول اللي يستحقوا اللعن، وانت تلعن ابا سفيان الان، وما يدريك يا محمد لعل رحمة الله تدركه فيؤمن كما حصل. فالله نهى رسوله محمد ان يلعن اشخاصا باعيانه. يبقى ما ينفعش اقول اللهم العن جلس، اللهم العن بوش، على وجه الخصوص قد تدركه رحمة الله فيؤمن. تمام؟ وفضل الله عز وجل لا حجر عليه. تمام؟ قطرة من بحر جودك تجعل الكافر وليا. سبحانه وتعالى، انت لا تدري فيما يختم العبد، قد يكون كافر طول عمره وتدركه رحمة الملك جل وعلا في اخر عمره فيؤمن. واضح معي؟ فتكفير الجنس ماشي، اللهم العن اليهود، العن النصارى، العن جنس من يصلون لغير الله، جنس من يزكون لغير الله، ماشي. لكن ان تلعن معينا على وجه فلان ده مشرك، لا ينفع. اما ليه اللي يعملوه؟ الاول نقيم الحج، ونبين الأدلة ويكون الشخص الذي يقيم الحجة له حشمة عند المقام عليه. هذا بحث طويل يعني. المهم أنك لا تحكم على هؤلاء الناس لمجرد أنك رأيت فعلا مما علمت أنه من الشرك. لا يجوز أن تحكم حكما مطلقا عاما على أن هذا مشرك أو هذا خارج الإسلام أو وهكذا. نتكلم بأدلة عامة ونحذر كما حذرنا بالأدلة العامة. أما أن نخصص أشخاصا بأعينهم فنقطع لهم بشرك أو بكفر أو نحو ذلك أو بلعنة هذا لا يجوز. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. في دقيقة واحدة الشيخنا الشيخ محمد كان يعني طلب لنا التنبيه على مسألتين. مسألة الأولى مسألة حرص الإخوة على طلب العلم. والكلام ده احنا بين عليه أكثر من مرة. الكلام ده احنا بنقوله ونكرر وما زلنا نكرره. يا جماعة الكلام ده موجه لكل الشباب. انتوا الآن في فترة ذهبية. فترة اللي احنا فيها دي بالنسبة للدعوة فترة ذهبية قد لا تتكرر. الكلام ده انتوا لما شفتوش الوضع الدعوة من 20 سنة او من 25 سنة كان بيمر بالدعوة دي فترات ما تتمكن ان تتكلم حتى ولا في الشارع. انت الان المساجد مفتوحة والقنوات مفتوحة والدنيا كلها مفتوحة. يقول نطلب من الاخ اللي يحضر الدرس وواظب على الدروس او يتكلم ان كان عنده اهلية الكلام او يعطي ان كان عنده اهلية الاعطاء فنجد تكاسلا وتراجعا وتقاعسا بكل اسف من الشباب الذين كان المنتظر والمفترض منهم ان يكونوا هم العماد الامل المرتقب لهذه الدعوة الامل المرتقب المنشود لهذه الدعوة في سن الشباب في سن العطاء. فيجب او ينبغي ان يرى منك الله جل وعلا خيرا لان من حفظ الله في شبابه حفظه الله في شيخوخته والجزاء من جنس العمل. اذا اطاع الانسان شابا حفظه الله شيخا. واعلم ان اشرف ما يسعى فيه الانسان هو طلب العلم ويكفي العلم شرفا واهل العلم شرفا ان الله استشهدهم ورضي بشهادتهم على اعظم امر على الامر الذي خلق الله من اجله الخلق وهو قضية التوحيد والايمان. قال جل وعلا شهد الله انه لا اله الا هو. لا ومش هو بس الشهد والملائكة واولو العلم وكفى بالله شهيدا. يعني لو شهد الله فقط لكفت شهادته ولكن تشريفا للملائكة وتشريفا للعلم واهله رضي الله شهادة اهل العلم على اعظم قضية في الوجود. العلم يرفع يكفي العلم شرفا انه يحل اكل صيد الكلب اذا كان معلما. يعني العلم بينفع حتى في الحيوان حتى في الحيوان له ثمرة. اذا صاد الكلب المعلم يجوز ان تاكل صيده. اما اذا صاد الكلب غير المعلم يحرم ان تاكل صيده. يبقى العلم ده بركة حتى على الحيوان فاياك ان تقصر. مسألة ثانية النهاردة 25 ذي القعدة يعني قادم عليك الان بعد 5 ايام او يقل مثلا عندك افضل ايام الدنيا افضل ايام الدنيا وهي 10 ايام من شهر ذي الحجة. هذه افضل ايام الدنيا على الاطلاق كما ان ليالي 10 من رمضان هي افضل ليالي الدنيا فايام 10 من ذي الحجة هي افضل ايام الدنيا تمام. والعمل الصالح فيها احب الاعمال واحب الاوقات الى الله في هذه الايام العشر. والعمل الصالح متنوع صيام صدقه صله رحم بر احسان قراءه قران كل ده من انواع العمل الصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه العشر. طبعا هي مش 10 هي 9 وانما سميت 10 تغليبا كما قال شيخ الاسلام رحمه الله. يعني صوم التسعه ايام كلهم مش مشكله اذا قويت على هذا الصيام انفق وتصدق تمام. اذا كنت تريد ان تضحي فلا تقرب شعرك ولا احد من الاسره ياخذ من شعر ولا من اظافره. اذا دخل شهر ذي الحج او استلم الحاجات دي كلها تحلق شعرك تقلم اظافرك او نحو ذلك قبل دخول الشهر هذا اذا اردت ان تضحي تمام. من اراد ان يضحي إذا دخلت العشر من الحجة لا يأخذ من أظافره ولا من شعره، لا هو ولا أهل بيته. تمام؟ هكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحرص على هذه الأعمال في هذه الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام اللي العشر من ذي الحجة. الأعمال الصالحة أحب إلى الله عز وجل من الأيام، أي من غيرها من الأيام، لأنها أفضل أيام الدنيا كما ذكر. فاستغل الأيام دي، لأن المسلم يتقلب في نفحات الله وفضله. تطلع من رمضان، يجي العشرة من رمضان، يجي الستة من شوال، يجيك الاثنين والخميس، يجيك الجمعة، تجيك العشرة من ذي الحجة. رحمات رحمات، وفي كل الرحمات دي حضرتك نايم ولا تتعرض لنفحة من هذه النفحات. تعرض لنفحة من نفحات الله، وما يدريك لعل تعرضا من هذا يكون الجزاء من الله الرضا الذي لا سخط بعده أبدا، والقبول الذي لا رد بعده أبدا، والتوفيق الذي لا خذلان بعده أبدا. أسأل الله أن يقبلنا وإياكم، وأن لا يحرمنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وسامحونا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.